اما رحت انا ما انتقدش يعني ملافظ الغنوة، وقلت حاجة لعبد الوهاب اللي هي ايها الراقدون تحت التراب جئت ابكي. اما صاحب الفرح قال الجرال اخي افندي، فحد يقول ايها الراقدون، اقول لك الحق انا اتبليت جدا، وبقى موقفي سخيف وسمج ورزل وشكل بشع، وبقى المية نازلة على جتتي كده بتاع، قمت ايه يعني ايه اللي طلع في دماغي؟ اغني مونولوج للسيد سليمان. من هنا انطلق اسماعيل ياسين من المغنى الى المونولوج بمسجد السيدة زينب. يا سلام، ده كان حافظ جثة الاستاذ اسماعيل ياسين. كان من اسعد ايام حياتي ان انا كنت انام في السيدة زينب. انا كنت بقى اما خلصوا مني الستة جنيه اللي بتوع ست امي، وهدومي اتسخت وبقى منظري مزري، ومانيش عاوز اسافر السويس خوفا من ستي وخوفا من ابويا رغم ان انا وحيده، خدت بال حضرتك؟ فكنت انام فيه، مفيش مأوى انام فيها غير في جامع السيدة زينب. فكنت اروح انام يعني اروح اصلي اركع ما اقومش. الركعة تفضل للصبح. لغاية الراجل بتاع الجامع المسجد اللي بينظف في السيدة وبتاع خد باله مني ان انا كل يوم اجي بعد العشاء اركع وهي الركعة للصبح للسجدة. خدت بالك؟ لدرجة انه مرة جا راح ضربني بالرجل في بطني وقال له قوم، مشيت من الجامع. انما تأكد بعد مشي قفل الجامع السيدة زينب بعد العشاء، يعني انا من الاسباب الرئيسية لقفل الجامع السيدة زينب بعد العشاء. اسم حمدي سالم بيفكرك بيه؟ بيفكرني بمونولوج يا اخواتي مراتي سبور وانا عايز زي الطور لما تحب تدلعني تحدفني الرابع دور. ده كان مونولوج، اول مونولوج كتبه للاستاذ عبد المنعم محمد عبد المنعم ابو بوسعينة. ده مونولوج يعني اما ابتديت عشان اقول مونولوجات ليه، يعني انا ما احبش يعني مش ما احبش ما حبيتش ان انا يعني عشان اطلع بمفرد يعني ما بقاش متكل على مونولوجات الاخرين. ورغم ان مونولوجات الاخرين في الوقت ده كانت ناجحه برضه، كانت ناجحه نجاح خطير جدا. انما المونولوج ده سبب لك شهره؟ يعني اتشهرت بسبب المونولوج ده؟ يعني انا ما انشهرتش غير من الاذاعات الاهليه، كنت اخد حاجات عبد الوهاب اللي عملها، ورده الحب اسميها حله العدس الدافي، يسلم ايدين اللي غلاكي، مش عارف ايه وحاجات كده. مثلا قلت سهرت من الليالي قلت رهنت فيهم بمالي، مالي السباق ومالي ان قضى يعني عنه حصل، اخد الكلام احوره لدرجة ان ابتديت اتعرف واحدة واحدة من محطات الاذاعات الاهلية. بمناسبة كلامك عن الاذاعات الاهلية، ليك حادثة برضو مع الاذاعي الفنان الموسيقار الاستاذ مدحت عاصم. يا امها انا يا اخي تملي اجلب المصايب لنفسي وانا لوحدي كده، ما ليه الذنب؟ يعني انا حبيت اعمل حاجة طلعت يعني مش عارف فعل الخير شر وحاجة كده يعني. مثلا بيتقال هو كان اتجوز السيدة عفاف الرشيدي في محطة الاذاعة الحكومية، فروحت جايب من عمر افندي رز باك كان وقتها، طقم شاي صيني جميل جدا يوغوسلافي، وعملته وعملهولي هم هدية ورحت مقدمهوله كده. بصيت لقيت نفسي ما بزعش، الله ايه الحكاية؟ رحت قال لي انت جايب لي رشوة، انت فكرك انا بتاع الكلام الفاضي ده عشان تجيب لي؟ يا سيدي ابدا، ده بمناسبة الجواز. قال بلاش كلام فاضي، من يومين ما عتبتش الاذاعة، يمكن تقريبا سنة ونص اتشردت بقى رجعت تاني لان كنت باخد مبلغ برضو. خدت بال حضرتك؟ يعني ما تحسب اربع اذاعات في اربعة ب16 جنيه، في بالنسبة للوقت ده ال16 جنيه دول حاجة كبيرة جدا. واتمنعت قد ايه يا استاذ اسماعيل؟ اتمنعت تقريبا يجي 9 اشهر. ايه النكتة اللي بتفكرك بالفترة دي؟ اتنين نايمين على الرصيف، ام واحد بيقول للتاني ما تتاخر شوية، لو تاخر فين يعني انام في الشارع. ايها الاخوة، المونولوجيست عمر الجزاوي قدم العديد من الادوار السينمائية الكوميدية مع الفنان الكبير الراحل متعدد المواهب السيد بدير، الذي اكتشفه وقدمه معه في سلسلة افلام كبير الرحمية، كما قدم العديد من المونولوجات التي كان يؤديها على المسرح أمام الجمهور، وقد سجل التلفزيون المصري له العديد من هذه المونولوجات. ومن إذاعة البرنامج العام نستمع إلى الفنان عمر الجزاوي في جزء من برنامج جرب حظك مع الإذاعي طاهر أبو زيد. طب وإنت اتجوزت كام؟ أنا اتجوزت 3 في حياتي. 3؟ انا اتجوزت واحده واتجوزوني 2. عشان يبقى المنطق سليم. دول من أني بلد؟ من إيطاليا واحدة ومن لبنان واحدة. أنت كنت في إيطاليا بتعمل إيه ورحت إزاي وكده؟ كنت سنة 53 دعيت لشغل مصلحة التحرير في لبنان، واحد متعهد من لبنان خدني إيطاليا، من لبنان على إيطاليا على طول. فرحت هناك اشتغلت برضو في مسرح فروما، بس ما أذكرش طبعا لأن كنت بنزل من الأوتيل في العربية ومن الشغل للبيت. كنت بتتفاهم إزاي مع الناس وكده؟ كنت بتفاهم بلغة اللغة العالمية، لغة الخرص. يعني تتفاهم بالإشارة يعني. طب طبعا احنا يعني عارفين حاجاتك اللطيفة اللي انت قدمتها للجمهور، لكن انا النهاردة عاوز منك حاجات جديدة خالص. يعني انت بتقول حاجات صعيدية وكده. طبعا. طب ايه رأيك ان انا النهاردة عاوزك تغني لي حاجة لشادية؟ لشادية؟ خطابك كتير وقالولي تستاهلي الذهب واللولي، خطابك كتير وقالولي تستاهلي الذهب واللولي، من بين الحبايب واحد بتشاوري عليه وتقولي حبيبي اهو خطيبي اهو، ما فيش غيره ليا ولا فيش غيري له، اهو حبيب اهو لا عيلة خطيب اهو لا. لا لا دي مش كانت في احد من لغتك زمان؟ مين لا لا دي؟ في العرقسوس. في العرقسوس؟ في العرقسوس طبعا. طيب يعني هم واخدينها منك يا استاذ عمر؟ والله هي المزورة البيضة بتكون دايما في ودن المجتمع كله باينه. المزورة البيضة بتكون في ودن المجتمع؟ يعني ايه الكلام ده؟ اللي هي الحركة اللي فيها همسات بالقلب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الحقيقة الأستاذ عمر له آراء في الفن والمجتمع والفلسفة بيتحمل مسؤوليتها هو، مش انت بتتحمل مسؤوليتها يا استاذ عمر؟ طبعا. امال يعني بتكلم كلام مش متحمل مسؤوليتها يا استاذ طاهر؟ الله يا دايم. ولان التطور بيخلي الانسان يقول كل يوم حاجه. انت ماشي مع التطور يعني؟ طبعا. طب بالمناسبه ايه رايك في قوانين التطور؟ قوانين التطور فيها حاجات نقبل بها وفيها حاجات لا نقبل بها، طالما ان احنا شرقيين و وضعنا يبقى بارز بره عشان نبقى مميزين بها. اولا في تطور في الموسيقى، يقول لك تطور في الموسيقى دخل لك المساله التوزيع. الحته تبقى موزعه على 50 لحن، انا كمستمع من ضمن الشعب ابقى قاعد مشتت ما نش عارف للحن اصل ولا حاجه ابدا، اكتر منها زيطه ناس، ده بيقول من ناحيه وده بيقول من ناحيه وده وسوق. شوف انت اي موسيقى تكون معذبة لوحدها منفردة بتقدر تستسخها. يعني ايه موسيقى معذبة دي؟ معذبة لوحدها يعني منفردة. طب بتقول عذبة يعني حاجة جميلة. مش موزعة. واضح قوي انك انت يعني عايش في الفن الشعبي، يعني الحانة كلها فيها جمل موسيقية الشعب بيترنم بيها وكده. طبعا انا عايش في الفن الشعبي وميت في الفن الشعبي، وانتوا يعني المصلحة يعني تتعوم عليا من شعبي. يعني الالحان الشعبيه في دمك يعني؟ الف حمد طبعا في دمي. من اول ما اتولدت. تفتكر الالحان الشعبيه دي لها اساس عندنا في الموسيقى بيستعملوه الموسيقيين الاخرين؟ يعني بمعنى اخر، هل في اغاني موجوده بيلحنها ملحنين لكن انت بتعتقد انها مشتقه من اصل شعبي؟ طبعا. زي ايه؟ اخويا فضك من العكر واشرب من الليراق، هو العكار يا خويا ينشرب، ترا لا لا لم لا لا لا لم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لم. دي حاجة شعبية كانوا بيغنوها زمان من 30 سنة، كلها هي خميرة. طيب ايه الخميرة دي؟ الخميرة الموسيقية من اصلها من عندنا. من اصل الشعب المصري الاصيل. الخميرة زي البذرة زي اي حاجة. طيب وال تقدر تقول لنا الخميره كانت ايه وبعدين بقت ايه في بعض الاغاني؟ وكان في ذكر في الصعيد عندنا يعملك ازاي. حي حي هلا هلا هلا حي حي حي هلا هلا هلا حي خي خي حبيب الياسل يا خي. هاي دماغي كله عارف. طيب يعني واضح قوي من تصفيق الجمهور انه عاوز مزيد، عنده مزيد من الاحساس وعنده مزيد من التماس الاولي، وطبعا كلنا بنتطور من بعض وكلنا بنبص في وش بعض وبنحس بعض كويس جدا، بس ينقصنا كل حاجه تكون منظمه وكل حاجه تكون ليها روتين مظبوط، وتديني ميعاد اجابط فيه وانت ليك ميعاد في شغلك هاجي اسدده وهكذا. انا بقول ان الفن عايم ملوش حته يسكن فيها. اولا احنا يا ناس يا شعبيين يا اللي انتم مننا واحنا منكم، واحنا فنانين اللي المونولوج بيربط روايه وبيربط حوار وبيربط سيناريو وبيربط مجموعه، لما بغني مونولوج بصور لكم كل حاجه كانكم بتتفرجوا على روايه، فيجب ان المونولوج ما يصحش ينقرض عننا ابدا. فعلا كده بالظبط يا فندم. لا الحقيقه انا معاك، وانه الحقيقه فن المونولوج زي ما تقول بيحتضر شويه بشويه. يعني طبعا كل المونولوجيست اللي كانوا في البلد سابوا، لان انت مش انا في اسكندريه يا استاذ طاهر بقيت امسك اصحاب المحلات اتخانق معاهم عشان الكراسي، ان كان كرسي فيه مسمار او كرسي مبلول، عشان اللي داخل ببدله شرك سكين او داخله فستان ما يطلعش مقلق ويقول مش عايزين نخش. فاحنا لما نهيئ للمجتمع المسارح وتكون كلها جنب بعضها سوق مسرح زي زمان عماد الدين او زي الساغه جنب بعضها، تلاقي كل الناس تخش تتفرج ويحصل تنافس فني كبير جدا، يحصل عندنا تطور عظيم قوي قوي قوي، ويبقى كل واحد مرتاح فينا، لان العامل بيجي من شغله عاوز يروح بيته عاوز يكون في ملهى جميله. ايه الملهى الجميله؟ السينما مش مسليه، لن تسليه زي المسرح، لان المسرح فيه حيويه فيه تجاوب زي ما هو كده بقص الشكل. انا عاوز افهم يعني اول مره غنيت فيها كنت فين وكده، وايه اللي وجهك لفن المونولوج؟ يعني اول مره غنيت فيها كنت بشتغل مع ابويا في المعمار، فكان دايما الصعيده يغنوا، فكنت دايما اغني معاهم لحد ما جه كتب كتاب ما اعرفش عند مين من عندنا وعزمنا، ورحت بيت ايه واقف تغني بقوم يسقفوا لي. هنا بقيت اغني يسقفولي، هنا بقيت اغني يسقفولي، لحد ما جيت على القاهره هنا وعلى مصر. قالوا منين؟ من الجيزه. طلعت عليا عمر الجيزاوي وكافحت كفاح كبير جدا، وبقيت اجي من السويس ماشي على رجليا عشان ما فيش فلوس للفرقه اللي انا عاملها في السويس وخط القنال، وارجع تاني اخد فلوس من والدتي واخد بعضي وتاني متوكل على الله في تاكس، اخد تاكس واروح اودي فلوس. فالفن كفاح كبير جدا. كفحت كتير. وخمسة في المية للفن فن، 5% فن و 95% اخلاق. اول مونولوج انت عملته ايه؟ اجرى وسمعني يا غلب عيجروك ايه في الكتب، اجرى وسمعني يا غلب عيجروك ايه في الكتب، راح ابيع المحرات والفاس وعجب لك مخلة وكراس ومجامك على عين والراس، بس جعل مشيك بحسب اجرى وسمعني يا غل حاجة زي كده. طب قول لي احسن مونولوج لك في رأيك ايه؟ احسن مونولوج في رأيي هقول لك، هو لسه عامله مولود بقاله حوالي 10 ايام. مولود على ايد مين؟ احسن مونولوج في رأيي اسمه على البرج بتاع القاهرة. هي من البرج العالي طليط على بلد الغالية بسيط، من البرج العالي طليط على بلد الغالية بسيط، شفت الهرمات شفت الأسرات وجريت الفتحة الأهل البيت من البرج العالي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شفت المريخ من غير صواريخ ونجوم واصحاب ماشيين بحساب، فكرت اجيب حمل بطيخ لاهالي الزهره ونبقى اصحاب، لاهالي الزهره ونبقى اصحاب. ماركوني من بره وانا جزاوي، وفي علم الذره دي فتاوي، وقريت تاريخنا ترويت من البرج العالي طليت. أيها الإخوة الأصدقاء، ونستمع الآن إلى جزء من برنامج مطبات على الهواء مع الرسام الصحفي جمال كامل، والصحفي محمد عباس صالح، والصحفي الكبير إبراهيم الورداني. ودلوقتي شكري سرحان وفريد شوقي وعباس فارس هيمثلون المطب ده. اللي اقول لي يا عبد فضيل. ايه يا ابو انيس يا اخويا؟ يا اخويا عندي 4 جراريط غيرين، انما غلب حماري فيهم خالص. يا راجل قول كلام غيرتي. وحياة سيدي النزيل يا شيخ، زي ما بقول لك كده. وناوي تزرعهم ايه؟ ما هو ده اللي انا عمال افكر فيه ليل مع نهار. امال انا بسالك في ايه؟ ما نعملهم شويه خضار. اي أيوة والله عليك نور يا عبد فضيل. ايش قولك لو اعملهم بطيخ؟ تبقى صحت. البطيخ زرعته كلها بركة وحملته خفيف، وانا يا عم عندي لك شوية تقاوي، انما اكسرة. بقى عندك تقاوي بطيخ؟ بخطرك بقى شوية تقاوي كسر برة. بطيخ طولياني جايب بذرته من وزارة الزراعة، لسه ما طلعش ببر مصر. ان شاء الله الليلة في اذان المغرب ابقى فوت عليك في الدار، اجيب لك التقاوي ونشرب الشاي ساوي. يحييك ربنا. ايش قولك بقى يا ابو انيس؟ عمرك شفت تقاوي بطيخ زي دي؟ اما تقاوي عجيبه صحيح. بقى ده لب بطيخ يا عبد فضيل. يا جدع بقول لك طولياني كسي بره، ما جاش بر مصر وشرف امي. ولسه يا ملعين تشوف. يا عبد فضيل، عبد فضيل. خبر يا عبد انيس؟ يا اخويا البطيخ زرعته بقى لها جمعه ولسه ما بانش على وش الارض. يا جدع انت ما هو بيغيب شويه، مش قلت لك طولياني؟ ما تيجي يا عم عبد الصمد تشوف العجيبة دي. عجيبة؟ عجيبة ايه؟ شوف البطيخ الطولياني اللي انا زارعه. بطيخ؟ ده بطيخ دي؟ ايوه بطيخ يا عم عبد الصمد. ما انت شايفه؟ ده لفت يا ابو اني. ده الحوسي عبد فضيل، هو ده البطيخ الطولياني يا عبد فضيل. دلوقتي الأستاذ إبراهيم الورداني اللي هو عبد فضيل هيقول لنا إزاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. البطيخ ده اشتريته متوسط زراعة سنة 50، ودول اللي كانوا ناس غشاشين قوي. مين؟ وزارة الزراعة سنة، فيعني ممكن يكونوا كانوا غشاشين قوي. ينفع؟ هاي بالتحكيم امر الله. استاذ انيس منصور. ودلوقتي محمود المليجي وعباس فارس واستفان رستي هيمثلوا لنا المطب ده. دبرني يا عبد الباسط. تدابين لله يا سفاهيم. خير يا اخويا ان شاء الله. انا عايز اخد اجازه بكره. طب يا اخويا انا حاجه. يا جدع بقول لك دبرني اعمل ايه؟ انت عايز الاجازه ليه؟ لعذر عائلي قهري. ما ينفعش يا اخويا الكلام ده. لازم توضع النقط فوق الحروف. يا اخي عايز استريح يوم. عايز انفس عن روحي شويه، مخنوق يا عبد الباسط. نفسي اخد خطيبتي وافسحها في القناطر يا اخي. هو ده العذر العائلي يا اخويا؟ هو بس ما نخش منك غير تريقه. طب اسمع اقول لك على فكره. قول بس على شر. قول واحد ينسون على حسابك. ماشي كده اقول لك تخش على حضرة البشكاتي. حنو تحضن شوية دموع في عينيك وساعة ما تدخل عليه تروح مسرسبهم على كرسي خدك. طب وبعدين؟ وتمشي على رجل وتجرجر الرجل التانية وراه. ايه هو ده؟ ما تعرفش تعرف؟ ممكن. كويس بس وتروح ممثل الدور وتقول له انك وانت شايل الدوسيهات وطالع من الارشيف من تحت رجلك اتلوت وقالت ترخ زي ما تكون اتقطمت حتتين. لما يعني تفتكر هيصدق؟ ما انت بقى وشطارتك في التمثيل يا استاذ. واذا ما صدقكش تبقى تستشهد بيا. السلام عليكم. عليكم. يا نهار زي بعضه. ايه الحق الحق اسي فهيم الحق البشكاتم عامل له بل مبارح. ليه عشان ايه؟ علشانك انت عشان ما جيتش. يا سلام قد كده عيان يا اخي رجلي بتوجعني ما اقدرش اجي. ايه على بابا دلي على سلامتك اسي فهيم. الله يسلمك يا حضرة البشكاتم. ما هو بدري ما كنت تقعد لك قد اسبوعين ثلاثه كمان. لا دي رجلي يا سياده البشكاتي رجلي عماله تنقع عليها لحد دلوقتي. انا رحت للمجبرات ربطها لي وقال لي لازم تستريح جمعه في السرير ومع ذلك ما هنش عليها برضه وما خدتش غير يوم واحد. انت فاهم ان الكلام ده ينطلي عليا؟ انا خصمت عليك اليوم يا سياده البشكاتي. هو يعني في كيفي؟ ما تشوف سيادتك شوف رجلي شوف ورمه ازاي شوف. يا رجلي ايه ده؟ ايه دي رجلك اللي بتوجعك؟ اي والله العظيم يا افندي يا كذاب الاول امبارح مش قايل ان رجلك اليمين هي اللي بتوجعك؟ لا دي اصلا جاي حضرتك النهارده رابط رجلك الشمال. ودلوقتي الاستاذ انيس منصور هيقول لنا ازاي يخلص نفسه من المطب ده في بحر دقيقة واحدة من دلوقتي. انا هقول للبشكاتب ان انا فعلا رجلي الشمال كانت بتوجعني بس انت ما كنتش لابس النظارة ولو لبستها تبان انها رجلي الشمال. او اقول له ان انا راجل امراضي غريبة شوية فالمرض يبان على رجلي في اليوم الاول ويختفي في الرجل دي ويطلع في الرجل التانية في اليوم التالي. تعالى بس هيئة التحكيم موافقة؟ انتوا موافقين؟ فاضل لك خمس ثواني. ما عنديش حاجه. ايها الاخوه الاصدقاء تعد الدراما احدى الاشكال الاذاعيه بل واهمها في جذب المستمع فهي تعرض المشكلات الاجتماعية في عدة قوالب مختلفة وتلقي الضوء عليها في محاولة لإيجاد الحلول من خلال شد انتباه المستمع وإثراء الخيال من حاسة السمع. وعن مشكلة تفضيل بعض الأبناء على البعض الآخر نستمع إلى التمثيلية الدرامية بيتك بيتك بطولة فؤاد المهندس عبد المنعم إبراهيم نور الدمرداش شفيق نور الدين وسامي رشدي. التمثيلية تأليف عزيز أحمد فهمي والإخراج ديمتري لوقا. هنا القاهرة بيتك بيتك بيتك بيتك تمثيلية كتبها عزيز أحمد فهمي يخرجها ديمتري لوقا. انت